السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقرأ؟ نعم، يتفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم. ولهذا قال: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. قال ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن وقتادة أحسن الله عليك ومرة الهمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل بن حيان البأساء الفقر. قال ابن عباس والضراء السقم. وهذا تفسير بالمثال، تفسير بالمثال، وإلا البأساء أعم من الفقر، والضراء أعم من السقم والسقم. ولذا في كلام المؤلف في أول الأمر قال: هي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب، ومن أشدها الحروب، صلى الله العافية، التي فيها إزهاق النفوس وهتك الأعراض وانتهاب الأموال تخريب الديار. هذه من أعظم ما يبتلى به الناس. وعلى مر التاريخ حصل وقائع لا يتصور العقل وقوعها فضلا عن احتمالها. ففي الأندلس حصل ما حصل للمسلمين من النصارى، ومن قرأ في تواريخ الأندلس منها لفح الطيب في المجلد السادس، وأيضا ما حصل في بغداد على يد التتار سنة 656، ومن قرأ في تاريخ ابن الأثير عن هذه الحوادث عرف ما حصل، وكذلك ما حصل في دمشق والشام عموما، لكن دمشق على وجه الخصوص على يد تيمور. ولكل قوم وارث، يحصل الآن ما هو نظير لما حصل لأولئك، حصل في العراق على يد الغزاة من النصارى وطوائف البدع، شيء أنداله الجبين. ونقلت كتب التواريخ ما حصل نظيره في الحوادث القريبة، وفي بلاد الشام يحصل، وفي بلاد اليمن، وفي كل بلدان المسلمين مع الأسف، إلا هذه البلاد التي نسأل الله جل وعلا أن يحفظها بحفظه ويحرسها بعنايته. في بغداد من صور التعذيب أن يلقى الشخص على الأرض وهو من أهل السنة والجماعة حسب الظاهر، ويصب الماء في منخريه. حصل في دمشق نفس الفعل سنة 803، إلا أنهم زادوا أن يأتوا بالخرق ويحشوها بالغبار الناعم ويلثمون الرجال والنساء والأطفال فيها، ثم بعد ذلك صبوا عليها الماء على مناخرهم. على كل حال، مثل هذه الأمور إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهذا كله بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمسلمون ابتعدوا عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهجروا الوحيين، وقلدوا أمم الكفر، وهذه النتائج، وهذه هي النتائج. والله جل وعلا يقول: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في بعض البلدان التي تنتسب للإسلام ولا يعرفون من الإسلام إلا الاسم، ويسخرون من الذي يصلي ممن جاءهم من الزوار، لأنهم أبعدوا عن الإسلام ومحي الإسلام من بلدانهم، ولم يبقى إلا التسمي به. ويقول بعض الزوار قبل الحرب التي حصلت لهم قبل 20 سنة: أني رأيت شيخا كبيرا ذا لحية طويلة بيضاء يبيع السمك ويكرر من قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعنده مصحف من القطع الكبير يسمونه جوامعي، كل ما باع سمكة قطع ورقه لفها وعطاها الزبون. هل هذا يعرف من الإسلام شيء؟ جاءتهم الحروب وأنهكتهم الحروب وقتلوا وفعل الأفاعيل فيهم وفي نسائهم، والآن تغيرت الأحوال، تغيرت الأحوال، لزموا المساجد وأعيدت دروس العلم وتحجب نساؤهم، وهذا مصداق قوله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا لا يتمنى مثل هذه الأمور، مثل هذه الأعمال لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتمهم فاصبروا. فحصل مما حصل خير، وإن كان الأصل فيه الشر والفتنة، كما قال جل وعلا: حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الفتنة، لا بد من الابتلاء، لا بد من الاختبار، والابتلاء كما يكون في الضراء يكون أيضا في السراء، ولعل الفتنة بها أعظم، لأن الإنسان إذا يسرت له أمور دنياه وفتحت عليه الدنيا ورغد العيش، قد يأخذه نشوة السكر والافتتان بالدنيا وينسى ربه والدار الآخرة، ويغتر بنفسه وبماله. لكن الابتلاء بالضراء، كثير من الناس يصبر، وأما الابتلاء بالسراء قد لا يصبر على بلوائها وما يترتب عليها. لأن الإنسان إذا ألجئ إلى شيء لا حيلة ولا طاقة له به يتحمل ويصبر، قد يجزع، قد يتشكى بأول الأمر، لكن في النهاية لا حيلة له إلا الصبر. لكن إذا استغنى وفتحت عليه الدنيا، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فقول مقاتل ومن معه البأساء الفقر هذا مثال، والضراء السقم وهذا أيضا مثال، ومن أنواع التفسير عند السلف التفسير بالمثال، وقد يفسره غيرهما بغير ذلك، ويكون من الاختلاف الذي يسمى اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. والله أعلم. وزلزلوا، أحسن الله عليك، وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا، وامتحنوا امتحانا عظيما، كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، لا يصرف ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرف ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وقال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله عنهم في يوم الأحزاب، كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآيات: ولما سأله هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال: سجالا، يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وقوله: مثل الذين خلوا من قبلكم، أي سنتهم، كما قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقوله: مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني مضوا الأمم السابقة، هذا مثلهم، وهذا المثل وقع لهذه الأمة العصور المتوالية، مستهم البأساء والضراء. نعم. أحسن الله. وقوله: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، كما قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها، ولهذا قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. وفي حديث أبي رزين: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه، فينظر إليهم قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجهم قريب. الحديث. قوله تعالى: يسألونك ماذا لا إن نصر الله قريب، ونحن موقنون بقرب النصر والفرج، لكن كما قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. ما دام السبب، سبب هذه الشدة وهذا البلاء موجودا، ما دام موجودا فالمسبب موجود، وإذا زال السبب وتغيرت الأحوال، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، والتغيير كما يكون إلى الأدنى يكون إلى الأعلى. فإذا كانت الحال حسنة وطيبة وغيرت بالسيء، التغيير من الله يكون بما يخافون وبما يحذرون، والعكس إذا غيروا أحوالهم إلى الأحسن تغيرت حالهم إلى الأحسن. نعم. حدثنا عن المسلمين المبتلين بالحروب، فماذا عن أخوانهم الذين في أوطانهم وبيوتهم آمنون ولا يحركون ساكنا تجاه إخوانهم؟ ويستطيعون التغيير؟ يستطيعون؟ ها؟ لديهم القدرة في مقاومة العدو؟ مثلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القدرة بحسب الاستطاعة ولا القدرة الكاملة؟ وين؟ يعني يكون عندهم قدرة حسب استطاعتهم أو قدرة كاملة وأعدوا لهم ما استطاعتهم من قوة. هذا الأصل أن يكون الإعداد من قبل، لكن إذا وقع الأمر ولم يتم الإعداد من قبل يؤاخذون على تفريطهم السابق، وأما واقعهم الحاضر مع عدم القدرة فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليك. قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال مقاتل بن حيان: هذه الآية في نفقة التطوع. وقال السدي: نسختها الزكاة. وفيه نظر. ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون. في نفقة التطوع، لأن نفقة الفرض التي هي الزكاة ما تكون للوالدين. قال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. الزكاة لا تصرف لا للأصول ولا للفروع ولا لمن تلزم نفقته من الأقارب، لا تصرف لهم الزكاة. فهي في نفقة التطوع ماشي، خير من ينفق عليه الوالدان والأقربون واليتامى والمساكين. وأما إذا كان المقصود بها الزكاة فلا شك أنها منسوخة كما قيل في التفسير. قال السدي: نعم. وقال السدي: نسختها الزكاة. وفيه نظر. ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون. قاله ابن عباس ومجاهد، فبين لهم تعالى ذلك فقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. لماذا قال إن المراد كيف ينفقون؟ والله جل وعلا يقول: يسألونك ماذا ينفقون، لأن المنفق من الأموال، من الدراهم والدنانير والزروع والثمار وبهيمة الأنعام وغيرها مما ينفق منه. لكن يقول كيف ينفقون، كيف ينفقون هذه الأموال، يعني على من؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، إلى آخر الآية. نعم. فقال: لماذا قال وفيه نظر؟ قال: نسختها الزكاة وفيه نظر. يقول الآية محكمة ليست منسوخة وتكون في التطوع. هذا ابن كثير. إيه؟ نعم. فقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي اصرفوها في هذه الوجوه، كما جاء في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. يعني الأقرب فالأقرب. نعم. وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير. هذا ما تنفق فيه الأموال، هذا ما تنفق فيه الأموال. يقول: ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا، يعني لا تنفق الأموال في المحرمات ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. الناس يتساهلون في أمور وكانت عند السلف لها شأن، يعني كسوة الحيطان، ستر الجدر، وشاع بين الناس الآن ورق الحيطان وما يسمونه، وهذا منها. كان السلف يتورعون من هذا أشد الورع. وأبو الدرداء دخل في عرس، في وليمة عرس، فوجد شيئا من الكسوة فرجع، مع أن إجابة وليمة العرس واجبة، فرجع، لأن هذا عندهم منكر، خلاف حالنا ووضعنا الذي نشأ عليه الصغير وشاب عليه الكبير، ولا يرون في هذا أدنى بأس. لا ما نغير كل شيء أمورهم متقاربة أمرها سهل، لكن مع ذلك يرون ما لا فائدة فيه لا تنفق فيه الأموال، وأنه من التبذير والإسراف. لكن الآن إذا قالوا بالنسبة للنوافذ ترد الشمس وترد أشياء أخرى فلها فائدة تقابل نفقتها، حينئذ يكون الأمر أسهل إذا كان لها فائدة. فالنوافذ تدخل الهواء وتخرج ما يدخل البيت من حشرات ونحوها، والستائر هذه على أن تكون بقدر مناسب من القيمة، لأن بعض الناس يقالي في هذه الأمور. وعلى كل حال هذه الأمور من قد تكون من المكروه ومن خلاف الأولى، وليست من المحرمات المجزوم بحرمتها، لأن ما يدخل في الإسراف والتبذير أمور نسبية، أمور نسبية ووقتية، كل وقت له عرفه، كل وقت له طريقة أهله في التعامل مع محدثاته. على كل حال مثل اللي بيتورع جزاه الله خير، وإلا هذه من أيسر الأمور عند الناس اليوم، ويرتكبون من ما هو شد منها بمراحل، شد من تكبون. وكان المشايخ ما يرون هذه الأمور، ثم صار الآن المشايخ وغيرهم يستعملونها من غير نكير. وقد يكون هناك من النساء والذراري من يضغط على الرجال، ومع كثرة الطرق على هذا الموضوع هذا الباب يستجيبون، وأحيانا تحصل من غير روية ومن غير نظر تحصل. ولكن الكلام في المحرم المجزوم به الذي فيه نص أو يتشمله قاعدة من قواعد الشرع، وهذه الأمور من باب الورع. أبو الدرداء معروف وضعه، كذلك أبو ذر، رجعوا من عرس أظنه كنت بعيد العهد لأحد أولاد عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان مثلهم، الله المستعان. ها؟ قال غلبتنا عليه النساء ونحن أضعف منه. نحصل الله إليكم الآن ورق الحائط يدخل أيضا الياس والدهان، هذا نفس الشيء. ها؟ الياس الجدار والدهان نفس الله يا ابن الحلال، الأمور يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا. هي المسألة أقرب إلى أن تكون عرفية، تعرف عليها الناس وتواطأ عليها ومشوا عليها ورأوا أن مثل هذا أقل ما يصنع، كما قال الحنفية في المساجد وزخرفة المساجد، الجمهور على أنها ممنوع ولا تجوز. قال الحنفية إذا زخرف الناس بيوتهم فتزخرف بيوت الله، ما هي بأقل شأنا من بيوت الناس. وليس هذا موافق الحنفية بما قالوه، لكن شوف التصور عند عموم الناس يقارنون. الله يحسن إليك. لو كانت اللي حاجة بعض البلاد إذا تركوا الحيطان خالية يصير فيها برد قارص، يضعون عليها شيء من، ولذلك يضعون الجدران مدبولة يسمونه عازل قماش، لا هو بينهم ستائر خارج الجدار. لا لا، فيه جدارين ويضعون بينهن اي معروف الفلين، هذا يسمونه عازل للحاجة، هذا الحاجة دعت اليه. وأثره واضح. لا لا هذا من الجدار، هذا من الجدار. نعم الله يحسن. الستائر إذا كانت الزينة ستارة وضعت الزينة فقط، شو في ستارة في الشمس ترى الزينة. على كل حال الأمر إن شاء الله إذا لم يكن في مبالغة في الثمن فالناس تجاوزوا هذه الأمور ولا تعدوا أن تكون مكروهة أو خلاف الأولى. نعم. ثم قال تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة. قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه أن إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. قلت يكون مبيتا النية ويحدث نفسه بالغزو متى احتيج إليه، بخلاف من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، فإن لم يغزو فعلا لعدم الاحتياج إليه فليكن على أهبة الاستعداد للغزو، يبيت نفسه يبيت ذلك في نفسه. نعم. قلت ولهذا ثبت في الصحيح من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. وقال عليه السلام يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية، إذا استنفرتم فانفروا. وقوله وهو كره لكم، لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة لا هجرة، يعني مكة للمدينة، من مكة لا هجرة من مكة بعد فتح مكة. ومنهم من يقول أن الحديث على إطلاقه لا هجرة مطلقا بعد فتح مكة، أجرها وثوابها كفضل الهجرة قبل الفتح. قول الله هذا لا يبطل الهجرة عموما. ها؟ قول الثاني لا هجرة عموما. إيه لا، لكن الهجرة باقية إلى قيام الساعة. والكلام على الهجرة من مكة انقطعت بعد أن صارت دار إسلام، أو أن يقال الحديث على عمومه وإطلاقه، ولكن يبقى أنه لا هجرة فضلها كفضل قبل الفتح بعد الفتح كفضلها قبل الفتح. لكن أحسن الله عليك الآية قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إيه؟ قالوا أن تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، هذه في عموم الهجرة. لا على بقاء الهجرة. نعم إلى قيام الساعة. دليل على وجوب الهجرة إلى قيام الساعة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لكن لا يوجد هجرة من بلاد إسلام إلى بلاد إسلام يقل فيها الدين فيكثر فيها الدين. لا، الكلام على أن الهجرة تنتابها الأحكام، الهجرة الواجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو بلاد الإسلام التي يخشى فيها على نفسه، يخشى فيها على دينه على عرضه، يجب عليه أن يهاجر منها. هناك هجرة مستحبة من البلد الذي تكثر فيه المعاصي إلى البلد التي تقل فيه المعاصي وهكذا. الله يحسن لك. البلاد التي دخلها الاحتلال وتمكن صارت إحدى الكفر، هل يقال أهلها يهاجرون ولا هم أهل الفور لابد أن يجلسوا؟ على حسب ما يترتب على هذه الهجرة وعلى عدمها. إن كان هجرتهم منها يمكن العدو ويخلي بلاد المسلمين من المسلمين فهذا لا يجوز، لا يجوز أن تترك بلاد المسلمين بأيدي الكفار ويهاجرون منها مع إمكان وتمكنهم من إقامة شعائر دينهم. أما إذا لم يتمكنوا من ذلك فالهجرة باقية. نعم. وقوله وهو كره لكم أي شديد عليكم ومشقة، وهو كذلك فإنه إما أن يقتل أو يخرج مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم أو يجرح شندك يجرح يجرح شندكم يجرح نعم. وهو كذلك فإما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والشهادة في سبيل الله إن لم يحصل النصر والظفر على الأعداء فالشهادة في سبيل الله. نعم. يقولون في كتب أئمة الدعوة لا بد من إظهار الشعائر وإعلانها والاعتزاز بها تطبيقا لقوله جل وعلا وقال إنني من المسلمين. يقول الشيخ بن سحمان وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارمي، لكن مع الضعف الشك إلى الله المشتكى. قال لا يستطيع أن يهاجر ولا يستطيع أن يظهر ولا يستطيع، ولا البقاء في دار الكفر أثره على على على النفس قبل الذراري التي يضطرون أحيانا أن يدرسوا أولادهم في مدارس الكفار. خطر عظيم، خطر عظيم البلاد البقاء في بلاد الكفر. نعم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها. قد يجب قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة، ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. ثم قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. وقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثني الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح. نعم أحسن الله عليك. بكى صبابة اصبر بعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح ايش بعد عندك؟ او عبيده بن الحارث. او عبيده بن الحارث ما عندنا هذا. قال في الحاشيه زياده من طاء والف وواو طبعا الدار طيبه عندي. بعث عليهم ابا عبيده بن الجراح بعده أمعره. او لا عندي او عبيده بن الحارث. نعم. فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتياقا إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. فجلس فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له وحبسه. فجلس فحبسه ما عندي شيخ. فبعث عليهم مكانه فجلس فحبسه ما أدري زوتي ليست عندي شيخ وليست موجودة في الأزهرية. ما هي موجودة. فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقال لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب فرجع رجلان وبقي بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين قتلهم في الشهر الحرام. قتلتم في الشهر الحرام. نعم. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام. فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكانوا 7 نفر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي. الأسدي أحسن الله إليك بني أسد أسدي. وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني نوفل وسهيل بن بيضاء وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب. وكتب لابن جحش كتابا وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطن ملل نخلة. عندي ملل أحسن الله عليك. بطن النخلة. نخلة إيه. في نسخة ملل. وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى ينزل بطن نخلة. فلما نزل بطن عندي كذلك ملل ثانية مرة تصبح نخلة. فلما نزل بطن نخلة فتح الكتاب فإذا فيه أنسر حتى تنزل بطن نخلة. فقال أصحابه من كان يريد الموت فليمضي وليوص. لأن الأولى ملل لأنه نزل قبل أن يصل إلى بطن النخلة. نعم. الله يظاهر لأنه فيما بعد وصل بطن النخلة. أحسن الله عليك. في الأولى ملل والثانية نخلة. الظاهر الأولى ملل. الله أحسن عليك. فقال أصحابه من كان يريد الموت فليمضي وليوص فإني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة وأضل راحلة لهما فأتيا بحران يطلبانها. وسار ابن جحش إلى بطن نخلة فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان وعمر بن الحضرمي وعبد الله بن المغيرة. وانفلت المغيرة وقتل عمرو قتله واقد بن عبد الله. فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصاب المال أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننظر ما فعل صاحبانا. فلما رجا سعد وصاحبه فادى بالأسيرين ففجر عليه المشركون وقالوا إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل شهر الحرام وقتل صاحبانا في رجب. فقال المسلمون إنما قتلناه في جمادى وقيل في أول رجب وآخر ليلة من جمادى. وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب. فأنزل الله يعير أهل مكة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير لا يحل وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عنه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمدا صلى الله عليه وسلم أكبر من القتل عند الله. وقال العوفي عن ابن عباس يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وذلك أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه عن المسجد الحرام في شهر حرام المسجد وردوه عن المسجد الحرام عندي وردوه عن المسجد في شهر حرام نعم هو المقصود مسجد الحرام نعم. وردوه عن المسجد عندي الحرام في مسجد الحرام وردوه عن المسجد في شهر حرام والمسجد معاد معرفة هو المقصود به الماضي وهو المسجد الحرام أحسن الله عليك ورده عن المسجد في شهر حرام ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل فعاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في شهر حرام فقال الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر من القتال فيه وأن أكبر محمد عند الله ليس أكبر عند الله من القتال فيه عندي فقط من القتال فيه في الآية لا عندي الآية إلى قوله تعالى منه أكبر فقط أكبر عند الله من القتال فيه لأنها من الآية ما جابها من عنده نعم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادى وأول ليلة من رجب وأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى وكانت أول رجب ولم يشعروا فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه وأن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك فقال الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وغير ذلك أكبر من صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه إخراج يسألونك عن الشهر الحرام لا يا كمل يسألك الشهر الحرام قتال فيه إيه؟ قل قتال فيه كبير طيب بعدها وغير ذلك أكبر منه لا وصد عن سبيل الله وكفر به لا عندي وغير ذلك أكبر منه صد عن سبيل الله وين مثل هيك الآية مدخل عليها شرح قل قتال فيه كبير نعم هذه نهاية الآية أحسن الله عليك وش اللي عندك دار طيب أحسن الله عليك هذا عندي 69 الأخير قتال فيه كبير وغير ذلك أكبر منه صد عن سبيل الله وكفر به المسجد الحرام صد عن سبيل الله هذا نهاية التفسير وغير ذلك أكبر منه كذا في أول السطر هذا اللي موب عندنا حتى صد عن سبيل الله كمل كمل وغير ذلك أكبر منه صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والشرك أشد منه. وهكذا روى أبو سعد البقال عن عكرمة عن ابن سعيد سعد أحسن الله عليك في الحاشية سعيد ها كزهري أبو سعد البقال نعم. وهكذا روى أبو سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في سرية عبد الله بن جحش وقتل عمرو بن الحضرمي. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزل فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إلى آخر الآية. وقال عبد الملك بن هشام راوي السيرة عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني رحمه الله في كتاب السيرة له أنه قال وبعث يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجب. ابن رئاب أحسن الله إليك. عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحدا، وكتب له كتابا وأمره أن لا أحسن الله إليك أحد نعم ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا. وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين، ثم من بني عبد بن شمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، ومن حلفائهم عبد الله بن جحش وهو أمير القوم، وعكاشة بن محصن ابن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة أسد نعم أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم، ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم، ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن أبي وقاص، ومن بني عدي بن كعب عامر كعب بن ربيعة كعب بن عدي عندي عدي بن كعب ومن بني عدي بن كعب عندكم أحسن الله عليك كعب بن عدي ابن عامر قال ومن بني كعب شذا زهري عدي بن كعب عامر بن ربيعة في الأزهرية من بني عدي بن كعب أمر سهل نعم من حلفاء هذا كلام الحافظ هذا كلام نقلا عن ابن هشام لكن أحسن الله لك الحليف لا ينسب للقوم كاشة الأسدي لكنه من حلفاء نعم لأنه قال عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي فهم بني أسد صلبية وحليفا لأولئك نعم هل الحليف أحسن الله ينسب للقوم أو يبين أنه الحليف للقوم ينسب لهم أم لا ينسب الحليف يقال من قريش إذا كان حليف لقريش نعم إذا كان حليفا لهم هل فيه مدة معينة أو لا مجرد أول الحلف نعم. وعرف بحلفهم ينسب إليهم وإذا أريد التحقيق والحقيقة يرجع إلى أحسن أصله نعم أحسن الله عليك. ومن بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة حليف لهم من عنز بن وائل

وقسم سائرها بين أصحابه. قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط في أيدي القوم، وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموال، وأسروا فيه الرجال. فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت يهود تفاؤلوا بذلك في آخر رجب أو أول شعبان، وأول شعبان والخلافة له حرام أو حلال، فإن كان من رجب فهو حرام، وهذه دعوى المشركين، وإن كان في شعبان فهو شهر حلال، وهذا ما تمسك به المسلمون، أو في آخر جمادى وأول رجب. نفس السرية نفس. إيه نعم. قد يلتبس عليهم في أول الأمر ثم ينكشف في آخره. نعم. كان يكون شهر ناقصا أو كاملا، أحسن الله عليك. يعني على هذا الاحتمال. نعم. وقالت يهود تفاءلوا بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن الحضرمي قتل واقد بن عبد الله، عمرة الحرب والحضرمي حضرت الحرب، وواقد بن عبد الله وقدت الحرب، فجعل الله عليهم ذلك لا لهم. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام، وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلهم منهم. من قتلتم. نعم أحسن الله. من قتل من قتلتم منهم، والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يرده للكفر بعد إيمانه. فذلك المراد به الشرك، أعوذ بالله، أعظم من القتل. يعني يقتل المرء على دين الله وعلى الإسلام حب إليه وأفضل من أن يقتل، أن يستبقى على كفر وعلى شرك. نعم. فذلك أكبر عند الله من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين. قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق، قبض من الشدة الشفق، أحسن الله لك. لا من الشدة. من الشفق يعني من أشفقوا مما صنعوا، من شدة شفقهم على ما صنعوا، من شدة خوفهم. نعم. وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشدة. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم.

دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من ينازعه غل من القد من القد ينازعه غل من القد عاند. النسخة قيد قد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.